وتلك المئة ينالها أحد أمته بالجهاد، والجنة محببة أعلاها أوسعها وسطها الفردوس، وسقفه العرش كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: والصواب رواية من رواه وفوقه بضم القاف على أنه اسم لا ظرف، أي وسقفه عرش الرحمن. مفهوم الفرق بين فوقه وفوقه؟ لما يقول وفوقه عرش الرحمن يصير هذا فوق ظرف مكان، يصير عرش الرحمن فوقه. أما وفوقه عرش الرحمن يصير الفوق يصير نفس السقف عرش الرحمن. نعم نعم. لأن لما أقول لك ما فوق هذه الغرفة هذا السقف، هذا فوقها. نعم. ولكن تقول صعدت فوق يعني هذا السقف يعني ارتفعت فوق، ففوق تكون هنا يعني ففوقه عرش الرحمن يعني يصير سقف الفردوس هو عرش الرحمن. وأما إذا قلنا فوق عرش الرحمن يقول الجنة هذه سقف وعرش الرحمن فوقها. هذا كلام الحافظ المزي. قيل لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنان بحيث لا جنة فوقه دون العرش، كان سقفا له دون ما تحته من الجنان، ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدرج أو بالتدريج شيئا فشيئا درجة فوق درجة، كما ويقال يقال القرآن اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا يحتمل شيئين: أن تكون منزلته عند آخر حفظه، وأن تكون عند تلاوته لمحفوظة. والله تعالى. الباب الرابع عشر في مفتاح الجنة. قال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة لأن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. وروى أبو نعيم من حديث أبان عن أنس قال: قال أعرابي يا رسول الله ما مفاتيح الجنة؟ قال: لا إله إلا الله. وذكر أبو الشيخ من حديث الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن سخبرة قال: إن السيوف مفاتيح الجنة، يعني الجهاد في سبيله. وفي المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية والمحبة الذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده للتفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلوب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة اختصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر. لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه،